الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إلهي سبحانه وتعالى أيان أمها العلينين جل وعلا وأوليه إلى المسلمين أفلي وعدي سيا وهي سي بلنقات كيسيها إن وهي لنا وهو قرقارا ونفلي يوهي سيها إن قالت لدلينا إلهي سبحانه وتعالى أدونك أنه قعما مسلمين تكد الله دونه آخرنا ومحايا ذي عذاب كيسا قريب دونه إلى يقبلن قادة يقال هذا الكفر أيام أمه العلينينا أنت أكدب لولا ذا كريستين كا كيمية وحيكو سيدو سيد دلكينا مخي تاريخ دوها هذي أكتوبر رمضة كون يكوي تبانكي يدعو مرمر سيبو ينكد لغانا إيسا إن أي أمن إذا ودن كذا أي دفاع إيسو يضو شيئا إيسي إن لبان قفوض وعدانا ولا صوق فا شيء ترى ديد أي صوق شيء تلك أن المسلم كاي صوماليا أي نقصد دو شيء ولايات إسلامي لغفة بالله وقتها إيساقا بلالك صوق شيء وحن أشيك جرني إن وحا أي كيني أي جريسو أي وحا دوارك وإيسان أقول كذا إيسان لهين aan u tilmaanay waxa ka dhalanaya burburka iyo waxa way ku iman doona. Laakiin Kenya oo ay gadaal ka riixayaan danaha sheeye iyo gaalada cadcadka way ka dhiga tirtay waxa la waxaan u sheegayney waxayna ku soo baray u soo bareertay dibka iyo waxa wayeen waxa ka dhalanaya dagaal ay la gasho umad muslimiina ay la gasho ay u soo bareertay markii ay marka ku qanci weysay wixii loo sheegay oo hadalahaa mujaahidiintu waxay u bedeleen fiil iyo gacan inay wax ugu sheegaan. Waxay ku qaadeen intaasoo weerar oo ah tusaale iyo digniin in waxa ay Kenya ay gashay ay sidan yihiin. Markii ay u dhakaareen weydana mujaahidiintu waa isu daba dhigeen isu raac raaciyeen in badan xamlaadkaas oo waxa weeye ka dhacay caasimada Nairobi, ka dhacay waxa weeye xeebta iyo Mombasa, ka dhacay dhulkan muslimiinta ay ka haysato sidoo kale waqooyi bari ay ula baxday. Intaasoo dhanba xamlaadka iyo dagaalada mujaahidiinta ay ka socdeen Kenya inta iyada runtii shacabkeeda waxay ku tirsanaysay oo ay marka u sheegaysay in waxa weeye ay difaacayso oo waxa weeye Al-Shabaab ay baabiisay ay soo gabanayso ay u sheegaysay. Maanta runtii waxaa beenoobay wax kasta oo ay Kenya u sheegaysay shacabkeeda. Maanta ay beenoobeen waxa weeye maanta ay taariikhdu tahay 13 Jamaadul Aakhir 1436 ahna maalin Khamiis ah. Waxa Ilaahay subxaana wa tacaala mudayintu waafajiyay inay weeraraan xarun weyn oo waxa weeye ay ku jiraan 2000 ku dhow oo Kiristaan ah ay ku jiraan oo ku taala dad muslimiin laga qabsaday oo waxa weeye lagu gumaysanayay halkaana waxa weeye fikrada la isla keenay meelo kala duwan oo tii muslimiinta dhexdooda guriga looga dhisay halka marka la rabo in lagu faafiyo manaajoodii muxaarifka iyo kristanimada galmadoodii ay rabaan halkaas ay ugu magac dareen jaamacadda Moi ay u bixiyeen xeelada la yaab qaray waxa ka mid ah inay maanta kuwii xitaa maxay ahayday guurtadiinta ay garanayaan in halka waxa ugu badan ay ku jiraa ahaayeen nasaara ay ahaayeen. Maxaa sababta keentay in jaamacad waxa lagu sheegay laga dhigo dul muslim nasaara lagu soo xareeyo xitaa ay garan waayaan in dadkii muslimiinta meesha degan xitaa ay waxbarashada وقوية شانه وغليس قولها إلهي سبحانه وتعالى مجاهدة وواسجي هلك إذا ووحوا إن أي قالوا يقصوا رسي أنا المبارا أي إن أي قصدان مجاهدين حالا مكاي سعادوا أهيضي سيالك سعادين لنو أما دفتقى السيوية قائلان سد عليها بينما سقطا لحظ هلك وأي قالوا رد كيني حمغيرا أي سوكا إن ناشا إيضا حلقا لقصدي يلو مجاهدين أي ساعات وخبضا كيف ناشا إيسين taaso ay maxay ugu guuleysteen inay kala ururiyaan ay kala maraan waay dadkii meesha ku jiray oo waxa waye dadkii muslimiinta marka ahayna oo ay ka uga muuqatay calaamad muslim ahaan ee dadkii muslimnimadoodina ay dhinac u soo caan iyagoo waxa waye fulinaya xadiiskii nabiyeena sallallahu alayhi wasallam ana Abu Hurayra ta'a rasuulullah sallallahu alayhi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إن يو حديث كافرين أيه نبي صلى الله عليه وسلم وقلت ما هو بس كمسلمين تاهين هذا إيراني نقول إيراني رسول الله الرميان وإنما محمد زي من أي صدى الرميان وهو بيقوز يمالك وزبير الحرام إلا حق إذا مجاني حسابك وزبير الله تبارك وتعالى يو حديث كافرين أيه إن يكلم مريان يكلم رسولين من بضان وضو المسلمين هاي سود أيه wixii la safarana aanu rajeynayna sidoo kale wixii muslim ba inay badbaadi doonaan oo ay soo dhiin doono aniga isbaraka Allah ta'ala aanu rajeynayna walaal mujaahidiinta kalsoonida boqolkiiba boqol oo tii aanu ku qabno laakiin ka soo daayeen oo gaalada isugu hartay intoodii badnay ayaa waxa weeye dadkii soo baxay bananaanka yimiday iyo ayaa maxayade ay ku baraarugeen gaalada kiyaatiga markaas ay bilaabeen marka ay soo gurmadaan oo ay meeshi ay soo weeraraan laakiin mujaahidiinta oo runtii Ilaahay subxaana wa ta'ala tamtiin siiyay waqti ay makasadaana ku helay ayaa marka u jir u dhigay oo waxa way ka difaacay meeshii ilaa saacadan aan uga la hadlayno ee waxa way oo 10 saac ilaa waqtiga xaray 9 saac ay soo galeen jeedalkooda ay joogaan Ilaahay subxaana wa ta'ala ayaana markariyay ee Ilaahay subxaana wa ta'ala mujaahidiintu waxaan u ka wabarayna in uu runtii makaliyo inay marxiida ka qoraan inta jaalaha ee meesha ku jirta إلهي سبحانه وتعالى هو صلاه لي يسمى شو وسيو قلب قدره تبارك وتعالى هو أطيه قال لنا فعبيه أرجوك إلهي سبحانه وتعالى وقريده وعن لها هاي نذكر كيه ربتي دون الدين وحي شيء في صوماليا إذا أبقى شيء لبطف أو عبارة تراد من يسوى كشيء وحكم وقتالك إذا مرك إن سعر بكيه يردان كويسا قال الله وردان كيف قيمة بلان تقول مسلم تدعوى بديرها الوهي iyagu waxa waye awl bannaysan dabinin ee nabadna ma qabin ee xulmadooda la leenayay awl gurigooda la baadiinayay dadkooda la baad la gumaadayay ee horumarka loo diidana kuwa muslimiinta ee walba uma haysanin laakiin intii gaalada ahayd ee waxa way damaashay xaysatana inay ka qayb qaadanatay laba gaal oo cadaana laba nin oo calaamo qof oo cadaana inoo dartood maxay loo sheegay in waxa way waxa soo qatar loo galay dul muslimiina loogu duulay dadkan dagaalkooda maxay aday wax xalaashaday inay tahay laba qofood laakiin aysan suuroobayn maanta in hadii kristankii nacmado wadan la laayo inay kiiniya aysan ku fikiri karin inay dagaalkan ka baxdo oo waxa way gaal wanaagsan ku fikiri karin taa waxay muujinaysaa marka in labada qofood kaliya ay ka qiimo badan tahay hadana shacabka kiiniya horena way ugu dignay haddana way ugu dayna waxa faraha la gasheen waa noocaas ogaada waa dhig waa burbur waxa way waa nabad la'aan marad ee doonto in Soomaaliya ee dadka muslimiinta ee boqoy bari ku nool iyo kuwa mabaasa ku nool iyo kuwa Soomaaliya ku nool intaba inaad gumaysataan oo dirtaan idinkuna nasaara dadkii aad nabad bulshaan abadan ma dhici doonto hana ku fikirna waxaan leenahay waxaan nahay dad muslimiina waxa way caqiidada nabtare oo qol naftu inay u bixiyaan diintooda inay difaacaan dadnimadooda dalkooda difaacaan diyaar waa ana u bixiyana ogol ayaanu nahay marka magaci doonto diinna tabaaraka wa ta'ala inaad nagumaysataan ama dadka muslimiinta aad gumaysataan ma dhici doonto waxaan leenahay dadka muslimiinta ay ku nool deegaanka waqooyi bari ay la baxeen gaalada waxaan leenahay ruuxu ku kare waa dad waa muslimiin dadkiisu waa muslimiin waxa way in gaalada idin ku raayo oo maalinta ay rabtana ay gumaado si wan gala ay wa gala iyo gaarsi guba ay kala idin gumaado maalinta ay rabtana waxa way ay gaalada kale idin ku keento ee ayda idin ku baxay xawsato ila kiyaasi tihiin oo waxa weeye maxay waxaan leenahay yaan leen ku sidaa ku qadacmin dadka mujaahidiinka wallahi waxay ka shaqeynayaan waadintina waa maslaxadina waxa way in ilaahay kitaabkiisa aad qaadataan way way sunnada maxamed ku dhaqantaan way way muslimadiina ay soo noolaato way waana aaxisay sarqoolle inaan noqotaan way xalada waradii mujaahidiinta muslimiinta gaar ahaan isaga yarab siiya kuwa af Soomaaliga ku hadlaya ee qaynida ee gaalada dabaadilka waa ee idaacadaha ka nagmayn lahayna kuwana waxaan leenahay haddii maslaxadiina dantiinu ay ka weynaato dadka shacabkiina insha Allah ta'ala mujaahidiinta ay ka qaban doona waxaan leenahay kuwa iyaga fuubay Allah tabaaraka wa ta'ala intii uu soo laabta sidaas aan leenahay kuwa iyagaana dhammaan dadka muslimiinta waxaan leenahay ee u duceeya mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala nafsi buul degdeg siiyo ilaahayna cadowgaas maxay ahaayeen ilaahay ee la dagaalayaan inasi gargaar iyo garab ka siiyo dhamaantay waxay noo tahay oo farxad ay noo tahay waana ballan qaad rabbi subxaanahu wa ta'ala noo ballan qaad inaan nafsi guusan ku dambeyn doono ee maxay ahaayeen inaan marka ducada iyo bariyada aan barino dadka muslimiinta la garab taagnaano mujaahidiinta meesha ku jirtana waxaan leenahay abshiro bishaareysa runtii waxa ugu fadhi badan shahaado waxa ugu fadhi badan waxa weeye sida nabiga nabi sallallahu alayhi wa sallam man ubra jawaduhu wa uhriqa damuhu waxaa rajaynaynaa in maanta ay tahay naftiina la bixiseen hantiini waxa ay seen aad bixiseen ilaahay inuu shaadada ugu yimid siiyo ilaahay ka barina tabaaraka wa ta'ala gaalada inta aad deesha ku haysana waxa leenahay madaxa ka gurabiinda tabaaraka wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin